إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عنه طرفة عين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله عز وجل به الغمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها ونهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسولنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبعد عباد الله، فإن الله عز وجل قد اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم صحبا كراما، فنظر في قلوب العباد فوجد هؤلاء خير الناس قلوبا وأطهرهم وأنقاهم، فاختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلم تعرف البشرية كلها أناسا صحبوا رسولا كما صحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رسولهم، بذلوا فيه ولأجل هذا الدين وخدمته ودعوته الغالي والنفيس، أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم، والناس تدعو نصر الدين مجانا، أعطوا ضريبتهم صبرا على محن صاغت بلالا وعمارا وسلمانا، الليل نعرفهم يبكون من وجلي، والخيل تعرفهم في الحرب فرسانا، والله يعرفهم أنصار دعوته، والناس تعرفهم للحق أعوانا، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا. وقد اخترت من بين هؤلاء صحابيا جليلا يعرفه القليل ويجهله الكثير. ومن الواجب أن ننظر في سير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نجعلهم قدوتنا وقدوة أبنائنا، وأن نسعى في الاقتداء بهم والعمل والسير على ما كانوا عليه. وذلكم الرجل الذي هو موضوع هذه الخطبة هو رجل داعية صادق، حياته كلها دعوة إلى الله عز وجل. من يوم أن عرف الدين واستسلم لرب العالمين حمل هم الدعوة على عاتقه ليبلغ دين ربه ويهدي الناس إليه. إنه الصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه. كانت العرب لا يسود قبائلها إلا الأعقل من الناس، لا يكون سيدا إلا عاقل لبيب أديب أليم. وكانت قبيلة داوس من أشرف قبائل العرب وأعظمها. وكان طفيل بن عمرو الدوسي هو سيد قبيلة داوس. كان عاقلا لبيبا شاعرا أديبا، وكان أبوه من حكماء العرب وجده كذلك. فأسرته أسرة حكم وملك وسيادة. وكان رضي الله تعالى عنه يأتي إلى مكة في مواسم الحج وغيرها، وكان يأتي في موسم سوق عكاظ حيث يجتمع الشعراء والعلماء ويلقي كل واحد خطبة أو قصيدة يتنافسون بينهم، وكل قبيلة تقدم سيدها وشاعرها. وفي مرة جاء إلى مكة، لكن مكة اختلفت كثيرا، إذ في مكة حدث عظيم جلل يغير تاريخ العالم بأسره. في الوقت الذي جاء فيه الطفيل إلى مكة كان الصراع دائرا بين الحق والباطل، فرسول الله محمد وعبد الله صلى الله عليه وسلم قد جهر بدعوة الناس إلى رب العالمين أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأما كفار قريش فقد حاولوا وساوموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتخذوا كل ما يستطيعون من أساليب ليسلوه عن دعوة الله سبحانه، وهو مستنصب ماض على ما أمره الله به. لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين ما تركته أبدا. وحيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مستمسك بذلك يدعو إلى الله لا ينتهي عنه إذا بهم يغيرون في أساليبهم، فاتفقوا على أن يسلوا الناس من القادمين في الموسم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكذبون عليه ويدعون عليه الباطل أمامهم. فحين جاء الطفيل استقبلوه، وهم يعلمون أنه لو اجتمع به فإنه سيقتنع بكلامه، فالطفيل عاقل لبيب، وإن اجتمع جعل قبيلته قوة خادمة لهذا الدين، وهذا يضعف كثيرا من أمر قريش. فاجتمعوا به وجلسوه وقالوا: يا طفيل، إنك فينا حيث دعنا، يعني من المكانة والمودة، وإن هذا الرجل قد أعظم بنا، يعني حيرنا وأتعبنا، وإنه يفرق بينا وإنه قد جاء ففرق جمعنا وشتت شملنا وإن له كلاما كالسحر يفرق به بين الرجل وأبيه وبين الرجل وأخيه وبين الرجل وزوجته فإياك وإياه لا تجلس إليه ولا تسمع كلامه. قال فما زال بي حتى عزمت على ألا أكلمه ولا أقابله. وتأمل معي أن الطفيل يكلمه عقلاء العرب أسيانه ووجوهه، فالناس ما كانوا يعرفون عن هؤلاء عن أبي جهل أو أبي سفيان أو الوليد بن المغيرة أو هؤلاء إلا العقل والحصافة والأخلاق، فكانوا يقتنعون بكلامهم. وأذكر في ذلك حين سئل خالد بن الوليد رضي الله عنه بعد إسلامه: ما الذي أخرك عن الإسلام وأنت ذو العقل والحكمة؟ فقال: كنا نتبع رجالا نظنهم كالجبال، يعني كانوا يتبعون سادتهم وكبراءهم. فحينها خرج الطفيل عازما ان يبقى بنفسه تماما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب الى المسجد الحرام وقد وضع الكرسف في اذنيه، القرب وضع قطا حشى اذنيه بقرب حتى لا يسمع كلامه. تامل معي ان رجلا عاقلا نديبا شاعرا اديبا سيئا الاوس يخرج بين الناس في الموسم واذناه محشوتان قطب والناس ينظرون اليه: ما هذا البلاء؟ ما الذي حدث؟ وهذا الذي يجره الجهل والعصبيه لصاحبها. فخرج هكذا قال حتى كان يسمى بذي القطنتين، سمي بذي القطنتين لأنه وضع القطن في أذنيه. فلما ذهب إلى المسجد الحرام وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي فوقف قريبا منه وأذناه فيها القطن لا يسمع، لكن شيئا من القرآن مما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى مسامعه، بل قل قد نفذ إلى قلبه. وأين القطن من ذلك؟ إن القطن يمكنه أن يمنع الصوت، لكنه أبدا لا يمكنه أن يمنع نفوذ النور إلى القلب. فالنور ليس في قبضة أحد، النور شعاع ينفذ إلى القلب لا شيء يقف أمامه. وإذا أراد الله شيئا هيئ أسبابه، وقد سبق في خطبة ماضية في قصة غلام أصحاب الأخدود أن قلت إن الغلام جيء به ليكون خادما للملك معبدا للناس إليه، والغلام يمشي في الطريق والراهب غالبا بعيد عن هذا الطريق. ما الذي اوصل الغلام الى الراهب وجلس اليه وسمع كلامه فاعجبه؟ انه رب العالمين. من يهد الله فلا مضل له، من يهد الله فهو المهتدي، هو الهادي سبحانه وتعالى. فلما وصلت بعض ايات القران اليه قال في نفسه: وشكل أمي، كيف لي وأنا رجل شاعر نبيه عاقل أن أفعل ذلك بنفسي؟ فلأسمع كلام الرجل، فإن أعجبني اتبعته وإن لم يعجبني تركته. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى داره تبعه الطفيل حتى دخل عليه دارا فقال لهم: إن قومك من قريش قد كلموني فيك، وقالوا فيك أنك لك كلام كالسحر، تفرق بين الرجل وأبيه، وبين الرجل وأخيه، وبين الرجل وزوجته. فوضعت القرص في أذني حتى لا أسمع، ثم قلت في نفسي: إني رجل عاقل أديب، فلأسمع كلامه، فإن أعجبني اتبعته، وإلا تركته. فقل أنا لك سادة. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو عليه من القرآن، وإذا بالطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه يستقبل آيات القرآن بقلبه، فلا شيء يمنعه عن الدخول فيها في هذا الدين، فلا الكلام بسحر، فإنه يعرف السحرة. فيكون رجل سيد عظيم، ولا هو بشاعر، فإنه الشاعر المعروف. إن هذا الكلام لا يخرج إلا من مشكاة النبوة، كأني بآيات القرآن يتلوها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي شعاع من النور يزيل ظلمات الشرك والكفر والجهالة والعصبية شيئا فشيئا من قلب الطفيل رضي الله عنه. فأسلم الطفيل. وهنا وقفات قبل أن أكمل. تأمل معي أن قريشا كانت تحارب الحرب الإعلامية، وهذا حال أهل الباطل دائما، لا يعتمدون فقط على قوتهم وسطوتهم، وإنما لا بد أن يستخدموا حربا إعلامية من الإشاعات والترويج والكذب والضلال حتى يشوهوا صورة أهل الحق. قريش ما وجدت أمامها إلا الكذب والسوء لتستقبل الوفود وأصحاب القبائل في الموسم، وكل يحاول أن يصد الناس عن رب العالمين وعن دين الله سبحانه، فإذا بهم يفعلون ذلك. وأريد أن أقول أيضا إن الحسابات المادية كلها تقول أن قريشا ستكسب هذه الأرض، فهم كما قلت سادة العرب ووجوههم، فمهما كانت قبائل العرب من الغنى والسيادة والقوة، فإن الجميع يعترف لقريش بأنهم المصدرون فيهم وأنهم خير العرب. فلأن يجالس هؤلاء الكبار سنا ومقاما ومادة وفصاحة وبيانا، أن يجالسوا أحدا لم يعرفوا أن رجلا منهم وحاشاه هو كاذب يفرق ويسحر وكذا وكذا، ولا شك أن الناس سيطيعونه. هذا الظاهر، هذا هو الظاهر، خاصة أن يجد الناس أن من بين هؤلاء عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو لهب وبعض أقاربه، هذا شيء لا يمكن الوقوف أمامه ماديا. لكن الله عز وجل يقول: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ويقول سبحانه: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فإن الله عز وجل لا راد لأمره، وإذا أراد شيئا كان، فعندئذ نصر الله عز وجل دينه وأولياءه وأبلغ دعوته إلى قلوب الناس. وتأمل معي أيضا نقطة أخرى، وهي أن الطفيل بن عمرو استخدم أمرا كثير منا للأسف يقع فيه، وهو أن الواحد منا قد يسمع الكلام من طرف إعلامي أو غير ذلك، فيسلم أذنيه ويعمي قلبه ويغلق عليه ولا يسمع كل الكلام من الأطراف جميعا. وهذا يقع إما في أمور تتعلق بالدعوة إلى الله، أو يقع حتى بيننا في بعض المشاكل وغيرها، فترى الواحد منا يسمع كلامه ويقتنع به ويردده وينافح عن صاحبه وهو لا يدري الحقيقة الكاملة. وهذا ما وقع فيه الطفيل أولا، سد أذنيه لا يريد أن يسمع شيئا، لكن الله عز وجل أراد شيئا فكان. وتأمل معي أمرا سادسا مفيدا جدا، إن الذي وصل إلى قلب الطفيل إنما هو شيء من آيات القرآن. ولما ذهب الطفيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له ما جرى وما قالت قريش وما ادعت به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا كان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يزد على أن تلا عليه القرآن. وهذه هي وظيفة الداعي إلى الله عز وجل، لا ينبغي أن يدخل في مهاترات. هو قال له أنهم قالوا عنه أنه أعظم بنا وفرق جمعنا وشتت شملنا وفرق بين الرجل وأبيه إلى آخره من اتهامات. كان يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إنما فعلوا ذلك لأن بني مخزوم تحقن وتحسن بني هاشم، ولأنهم كطرفي رهان، ولأنهم يريدون أن يكون النبي منهم أو يذكر له أشياء كهذه. لكن رسولنا صلى الله عليه وسلم أعرض عن هذا كله وتلا عليه القرآن. ولما جاءه قبل ذلك أحد زعمائه وجعل يقول له إنك نفس الكلام، إنك فرقت بين الرجل وأخيه وبين الرجل وأبيه وفرقت جمعنا إلى آخره، ظل النبي صلى الله عليه وسلم يسمع إليه حتى إذا انتهى قال: انتهيت يا أبا الوليد، فاسمع إذن. فما الذي أسمعه إياه؟ تلا عليه آيات سورة فصلت حتى ارتجف الرجل حين سمعه. فهنا استخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره الله به: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم الأساسية، ووظيفة من يدعو إلى الله عز وجل، أن يتلو آيات القرآن على الناس. لا حاجة إلى الدخول في التفاصيل التي يجرنا إليها أعداء الدين، لا حاجة إلى المهاترات، وإنما فقط يكفيك القرآن. أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك القرآن يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى للمؤمنين. ولذلك فقد سبق قبل ذلك أن قلت إن للقرآن سطوة تهز القلوب هزا لا يستطيع أن يقاومها أحد. القرآن تلي على الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا: أنصتوا اسمعوا. هناك كلام مختلف تماما عما كنا نسمعه. قالوا انصتوا، فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين. القران ابتلي على الكفرة فما استطاعوا ان يقاوموا. جبير بن مطعم رضي الله عنه كان في حال كفره قد قدم الى النبي صلى الله عليه وسلم يفاوضه في اسارى بدر. فتامل معي رجل مشرك يحتلق بنار الشرك ويحتلق بنار هزيمتهم في بدر، وهو جاء الى عدوه يفاوضه في الاسرى. ما هذا القلب المليء بالمال والحقد؟ حين ذهب اذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه المغرب ويقرأ سورة الطور، حتى وصل إلى قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال: فانصدع لها قلبي. وفي رواية: فكاد قلبي أن ينفطر. وكان أول إسلامه أو أول ما وقع الإسلام في قلبي للقرآن سطوة. ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن تلا عليه القرآن فآمن. ثم مكث الطفيل بن عمرو رضي الله عنه فترة يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله عز وجل، حتى حان موعد رحيله إلى قبيلته دوس، واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما نعرفه في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى، وعلى آله وصحبه الطيبين الشرفاء. وبعد، لما أراد الطفيل بن عمرو أن يذهب إلى قومه يريد دعوتهم إلى دين الإسلام، فلم يكن الطفيل يعتمد على مكانته ورياسته وسيادته، بل إنه يعلم أن الإنسان لو لم يطلب العون من ربه فإنه يضل ولا يهتدي. لو لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. علم ذلك لأنه عرف حقيقة الإسلام بصدق، وعرف معنى إياك نعبد وإياك نستعين، وعرف معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني ذاهب إلى دوس أدعوه من الله، فادعو الله أن يعينني. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اجعل له آية. فلما خرج الطفيل إلى الطريق إذا برب العالمين يستجيب دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعل له آية وكرامة، حيث أنه كان له نور بين عينيه. فتعجب الطفيل، لكنه خاف أن يظن أهل قبيلته أن هذه مثلة تشويه، يعني أن هذه مسلة إنما كانت بسبب أصنامهم عاقبوه لأنه خالف دينهم. فقال: اللهم في غير جبهتي حتى لا يظنوها مسلة. فجعل الله عز وجل النور في صوته، الصوت الذي معك الذي يضرب به على جبهه أو غير ذلك. فلما دخل جعل الناس ينظرون إليه ويتعجبون، حتى أنه سمي بذي النور. وتأمل الرجل لما آثر الجهل في بداية أمره وأراد أن لا يسمع عن الدين سمي ذا القطنتين، فلما أبدل ذلك واهتدى وسمع وأقبل على الله سمي ذا النور، إشارة إلى النور الذي وصل إلى قلبه وأظهره الله على صوته. فدخل على بيته فجاءه والده فقال له: يا أبتي لست مني ولست منك. تأمل إن عقيدة الولد والبراء ظاهرة بينة في نفس الطفيل رضي الله عنه، وليس ذلك بالسهل أبدا أن يتبرأ الرجل من العرب من أبيه الذي هو أحد حكماء العرب. فقال: ولم يا بني؟ قال: أسلمت واتبعت دين محمد. قال: يا بني ديني دينك فأسلم. فجاءت إليه زوجته فقال لها نفس الكلام، فقالت: ديني دينك فأسلمت. وجاءت إليه أمه وأسلمت. هنا أسلم أهل بيت الطفيل رضي الله عنه فاستبشر بذلك، ثم بعدها خرج إلى قومه يدعوهم إلى الله. لكن العجيب أن قبيلة دوس أبت واستعلت وعاندت وتمسكت بما عليها من خرافات، ولم يؤمن به إلا القليل، ومنهم أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، كان ممن أسلم على يديه. ظل فترة وهو سيده وهم بعد في عناد وإباء، حتى ضاقت عليه قبيلة دوس واشتد الأمر عليه جدا، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل جبال الهم والغم، إذ أنه كان يتمنى أن يؤمن به وأن ينقذه الله به من النار. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال: يا رسول الله، إن دوسا أبت وعصت، فادعوا الله عليهم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، وفي رواية فقال الرجل: هلكت دوس، إنا لله وإنا إليه راجعون. هلكت دوس لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدعو عليه. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه والناس تعلقت آذانهم بدعاء رسول الله على دوس، والكل ينتظر المهلكة، وإذا به صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم. وهو موقف ينبغي علينا جميعا أن نقف عنده ونتعلمه. إن الطفيل لما رأى ذلك وقع في نفسه موقعا عظيما. إن الله عز وجل أراد أن يربي قلب هذا الداعية الصادق أن الأمر ليس سهلا هينا، وإنما الأمر يحتاج إلى طول زمن ومصابرة وصبر واستعانة دائمة بالله سبحانه، يحتاج أيضا إلى رفق كبير ولين. فنظر الطفيل متعجبا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب يا طفيل إلى قومك فادعهم وارفق بهم. يا إخواني، الرفق ما كان في شيء إلا دار، وما نزع من شيء إلا جامع. إن الله يحب الرفق في الأمر كله. لا تظنن أن أحدا بعيد عن الهداية، فكم من أناس كان يظن بهم أنهم أضلوا الناس، ومع ذلك هداهم الله عز وجل. فالهداية ليست من عندي ولا من عندك، الهداية من الله. قال اللهم اهد لوسا وات بهم. فذهب الطفيل مره اخرى بقلب غير القلب الذي جاء به، ووجه غير الوجه، وفهم غير الفهم. رجع الى قومه منشرح الصدر عازما على تنفيذ وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يدعوهم وامن بهم كثير منهم حتى جاء يوم خيبر. وهذا بعد وقت طويل مما كان من بدايه اسلامه وبعد هجره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتره. فجاء الطفيل ومعه 80 بيتا من بيوت دوس مؤمنون مستسلمون لله ولرسوله، ورآهم النبي صلى الله عليه وسلم وفرح بهم وأعطاهم وقسم لهم من غنائم خيبر بعد أن استأذن الصحابة المجاهدين في ذلك. ثم بعد ذلك مكث الطفيل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان فتح مكة، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب لهدم صنم كان في قبيلته يقال له ذو الخويصرة، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب الطفيل وجعل يحرق ذا الخويصرة ويقول: يا ذا الخويصرة، لست من عبادك، ميلادنا أقدم من ميلادك، إني حشوت النار في فؤادك حتى صار رمادا. ونظر البقية الباقية من المشركين في دوس فأيقنوا أنه لا ينفع ولا يضر، وأسلموا لله سبحانه وتعالى. وكانت دوس قبيلة من أعظم القبائل التي ساندت الإسلام وجاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظل الطفيل رضي الله عنه مع أبي بكر في حروب الردة وفي طريقهم إلى الحرب المعروفة بحرب ذي اليمامة، حيث حاربوا مسيلمة الكذاب. رأى في منامه رؤيا علم بها أنه سيستشهد وقصها على أصحابه. رأى أن طيرا يخرج من فمه فأول ذلك أنه روحه، ورأى أن ابنه يجري وراءه فأول ذلك أن ابنه كان سيستشهد، لكن الله أخره في ذلك عن يومه، وبالفعل قاتل واستشهد. وحاول ابنه أن يدافع عنه وأن يلحق به فقطعت يده وما استشهد ولده. ورجع ابنه تاركا أباه ويده في هذا المكان. وخلف الطفيل بن عمرو رضي الله عنه ميراثا عظيما، خلف قبيلة عظيمة داعمة لدين الله. الطفيل رضي الله عنه يا إخواني لم يكن من رواة الأخبار والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا نحسب أن أكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تتلى على مسامعنا ليل نهار هي في ميزان حسناته. لماذا؟ لأن أكثر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رواية للحديث هو أبو هريرة، وأبو هريرة إنما هو ثمرة من ثمرات الطفيل، أسلم على يديه، ومن دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كان الطفيل رضي الله عنه داعية بصدق، عاش على الدعوة إلى الله ومات عليها، ولم تزل ثمار دعوته يانعة مشرقة يستفيد منها جميع المسلمين. فاللهم ارض عن الطفيل